بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 200 على 1. فما يضر هذا النقد إطلاقا، يجب على كل حديثي يتوجه إلى نقد الأحاديث أن يكون نقده إياها من حيث إسنادها لا من حيث متونها. ولكن إذا لم يثبت الحديث حديث ما من حيث إسناده، حينئذ يتوجه الناقد إن كان عنده منطق إلى نقد المتن أيضا، فيصبح الحديث ضعيفا سندا منكرا متنا. وإياك أن تغتر أنت أو غيرك بما جاء في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من كتب المصطلح أنه قد يكون إسناد الحديث صحيحا ومتنه غير صحيح. إياك ثم إياك، لأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا في واقعه، ولا بد من ترقيعه بتأويله حتى يستقيم الكلام، وذلك بأن يعني إسناده صحيح بغض النظر عن بعض شروط السند الصحيح التي منها ألا يشذ ولا يعلى. فقد يكون إسناد قال فيه فلان إسناده صحيح وهو معذور لأنه لم تتبين له العلة، والعلة كما قد تعلم إن شاء الله تنقسم إلى قسمين: علة جلية وعلة خفية. والعلة الثانية هي التي تخفى على كثير من العلماء فضلا عن غيرهم، فإذا قال قائدهم قد يكون إسناد الحديث صحيحا فهو بهذا التأويل، أما إسناد صحيح سالم من أي علة ويكون المتن منكرا ضعيفا، هذا لا وجود له في الدنيا. إذا عرفت هذه الحقيقة، وينبغي كما قلت آنفا أن يتوجه الناقد إلى الحديث بنقد الإسناد، فإذا سلم السند سلم المتن، وإلا فتحنا طريقا على أناس يدعون أن الإسلام ليس سوى القرآن فقط، لأنهم وجدوا أحاديث كثيرة غير صحيحة، وبخاصة حينما فتحوا باب النقد للمتون الذي يسميه بعض المعاصرين المقلدين للكفار المستشرقين بالنقد الداخلي، يسمون نقد المتن بالنقد الداخلي. فلما توسعوا في النقد لم يسلم لهم من الحديث إلا القليل القليل جدا، ولذلك أيضا أعرضوا عن هذا القليل واكتفوا بالقرآن، فخرجوا عن الإسلام باسم القرآن. خلاصة كلام: حديث التسبيح لا ينزل عن مرتبة الحسن وهو عندي صحيح بمجموع طرقه، ويكفي في ذلك أن يعلم طالب العلم أن أحد أئمة السلف وهو عبد الله بن مبارك إمام السنة الإمام أحمد كان يصلي هذه الصلاة التي يريد أولئك الناس الذين ينقدونها متنا أن يسموها بحديث شاذ أو منكر. فمثل هذا الحديث وقد جاء من طرق كثيرة وبعضها ليس فيه إلا الضعف اليسير الذي يتقوى بمثله، وقد عمل به ذلك الإمام فلا تغتر بما ينقل من الكلام عن بعض أئمة الإسلام في تضعيف أسانيده أو في الحكم على الإسناد بالنكارة. هذا ما عندي. بالنسبة لما قلت في كأنهم ذهبوا إلى مقدمة ابن صلاح كنا نتكلم فقال ذكر أنه يكون مثل ما قلت أن فيه نكارة، فضربوا مثال على حديث في البخاري لم أطلع عليه ولكن كان في أثناء الحوار وأثناء المناقشة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حرام. هل هذا في البخاري؟ نعم، هذا تزوج ميمونة وهو محرم في صحيح البخاري. نعم، كأنهم يعني يقول هذا سنده صحيح وفي البخاري، ومع هذا ان العلماء انكروا هذا المثل. هذا مثال صالح لما قلت لك آنفا ان المقصود انه قد يكون الاسناد صحيحا والمتن شاذا او منكرا، اي صحيحا باعتبار النظر نظر البعض في هذا الاسناد، ولكن حينما تجمع طرق الحديث فيتبين ان فيها علة او فيه شذوذا، حينئذ لا يقول هذا المتبين لتلك العلة او لذاك الشذوذ هذا اسناد صحيح. كيف وصاحبة العلاقة وهي ميمونة تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال؟ ولذلك فهذا الحديث إذا قيل إسناده صحيح فيجب أن يفسر بأن رجاله رجال الصحيح وهو كذلك فإنه صحيح، ولكنه لم يخلو من علة قادحة. لو لم يكن حديث ميمونة المصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال لقلنا كما قال ابن عباس في حديث الصحيحين تزوجها وهو محرم، لأنه ليس عندنا ما يقبح ويبين شذوذ هذا الحديث. أما وقد جاء حديث ميمونة من طرق عدة أنه عليه السلام تزوجها وهو حلال. في شيء آخر عندك ولا أقول لك السلام عليكم؟ لا سمحت يا شيخ، وهو خاص بي. هل يجوز أو هل ورد كأني قرأت في أحد كتب الستة وهو أعلم أن أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصون شعورهن أو يأخذن من شعورهن، هل صح هذا السند او صح هذا الاثر؟ صح هذا شعرها او تقص من شعرها. اي نعم، في غير النسك قرأته في صحيح مسلم. انت قرأته في صحيح مسلم؟ تذكرنا الجمهور أعلم مني أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، هكذا نص الحديث في صحيح مسلم. يعني نقول بجوازه بشرط واحد، أن لا تقصد المرأة التي تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات أو الفاسقات من المسلمات، ولا أقول المؤمنات، فهمتني؟ أنا كنت على في توقف من هذا وفي حيرة من أمري، لأني عندي زوجتي وأخواتي ويريدنا العمل بهذا، وكنت أتوقف دائما وأعرضهن حتى أتوقف أقف على سند هذا الحديث. إيه، لكني أنصحك إياك أن تسمع لهن سماعا مطلقا، وإنما بالقيد والشرط الذي ذكرته لك آنفا. نستودعك الله ونسلم عليك يا شيخ. سلم علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.